سبيل الحق يا رب أهديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك، بحفظك ورفي. وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم، تفضل فاذكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآية فيها بيان للأدب العام، نعم، الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين في هيبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم، يعني المحافظة على هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن يكون كل صغيرة وكبيرة تصدر عن إيه؟ عن أمره، لا يتجاوز الإنسان هذا الحد. الوضع ده بيعمل هيبة، نعم، بحيث أن الشخص يبقى في انطباع داخل قلوب العامة والخاصة أن أنت بتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتعامل معاه يبقى بأدب ومراعاة هذه الهيبة علشان الآخرين كمان. نعم. وهذه الهيبة ليست فقط في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا، الهيبة اللي تعطي الأمن والأمان في المجتمع بالنسبة لولي الأمر. لما يكون ولي الأمر له هيبة، نعم، والهيبة ده هي معتمدة على تقوى الله عز وجل فيه، بحيث تظهر للدولة هيبة، إن هيبة، نعم، ولي الأمر هيبة للبلد، هيبة للأمة. لكن لو إن ولي الأمر الناس بتتجاوز في حقه وتتطاول عليه وبيعملوه بلا أدب، هينعكس الأمر في اختلال الأمن والأمان بالنسبة للبلد والنسبة للناس، فكل واحد هيتجرأ عليه. نعم. أنا صحيح هيبة ولي الأمر مرتبطة بالطاعة، وكذا كل إنسان هيبته على قدر طاعته وإيه وتقواه. نعم. لكن أنت بتتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة، فيبقى لازم التعامل مع النبي عليه السلام يكون بطريقة يفهم منها الإنسان أن أنت قدام نموذج ارتضاه رب العزة والجلال، واحد مبلغ عن الله رسالته. فالحفاظ على هذه الهيبة وطهارة هذه الهيبة ونقاء هذه الهيبة لابد أن تحدث في قلب المسلم غيرة تجاه نبيه. إنما ما حدش مثلا هيجي يطعم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أم المؤمنين عائشة بالزنا، ويتهم الصحابة بالكفر، ويتهم ويبدأ ينتقص من كل شيء حول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يضيع هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول للشيعة المجوس: أنتم لستم على دين الله تبارك وتعالى طول ما أنتم بتطعنوا في الصحابة، وبتطعنوا في أبي بكر وعمر، وبتطعنوا في زوجات النبي عليه السلام، وبتطعنوا في كتاب الله وفي سنة رسوله. لا أنتوا بتحبوا الرسول ولا أنتوا حريصين عليه، أنتوا عايزين تدمروا الكلام ده من خلال إسقاط الهيبة، هيبة الرسالة. في رسالة وفي رسول وفي قرآن حفظه الله عز وجل ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تيجي تطعن في هذه الثوابت وأنت بتضيع الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. لابد من التعامل معاه يكون في منتهى الأدب وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، والصلاة عليه والدعاء، طلب الدعاء من النبي عليه السلام والحرص وغير ذلك، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. نعم. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، طب هم مؤمنين، ربنا وصفهم بالإيمان، إنما المؤمنون مين هم؟ وده حصري، يعني أسلوب قصر وحصر على وصف الإيمان اللي آمنوا بالله وآمنوا بإيه؟ برسوله. فالإيمان بالله والإيمان برسوله يقتضي تصديق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على حد سواء. نعم. وتنفيذ أمر الله وأمر رسوله على حد سواء، اللي هو تصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الطلب، سواء جاء من رب العزة والجلال في القرآن أو جاء على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة اللي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الكلام، الكلام كله مبني على طاعة الله وطاعة إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. تصديق الخبر إيمان، وتنفيذ الطلب إيمان، بس ده إيمان متعلق بتصديق الأخبار، وده إيمان متعلق بتنفيذ الأوامر. نعم. فلو المسلم على هذا الإيمان المجمل وتعامل مع حياته في الإيمان المفصل على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديق خبر الله وخبر رسوله كلما قرأ في القرآن أو قرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده المؤمن حق. إنما المؤمنون، يبقى وصف الإيمان الحق. نعم. اللي آمنوا بالله وآمنوا إيه؟ برسوله. رسول. طب اللي آمن بالله وآمن برسوله لو مع النبي عليه السلام يتحرك من غير إذنه؟ أبدا. وإذا كانوا معه على أمر جامع، سواء في صلاة عيد، صلاة جمعة، أمر يتعلق بشؤون المسلمين، الرسول عليه السلام يدعو الناس فيه إلى الوقوف معه، سواء خرجوا في صد عدو أو في جمع مال لضرورة أو ما شابه ذلك، المهم يبقى مع النبي عليه السلام، ما يمشيش إلا ما يستأذن. نعم. ده الأدب ودي الهيبة. ما ينفعش تسمح لواحد يتكلم كلام مش كويس أو يستهزئ وتسكت، لا. هذا فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا الحال بالنسبة لولي الأمر. ولي الأمر ينبغي الحديث عنه بهيبة، إنما واحد يشتم واحد يقول ويتكلم عنه بحيث يسقط هيبته بين الناس، لا، لأن مش قضية في التعلق بشخص، هيبة الأمة انت بتهينها من خلال إهانتك لمين؟ لولي الأمر. لولي الأمر ده الشيء الطبيعي اللي هيبقى إلى قيام الساعة. في ولي أمر يبقى لازم فيه هيبة والكلام بحذر، ممكن الواحد يكون متضايق من حاجات كتير، لكن مع النبي عليه السلام ما ينفعش الكلام ده. كانوا معه، فربنا بيقول لهم: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لازم من الاستئذان والمشاورة. وده وصف المؤمنين الموصوفين بالإيمان المطلق، خلي بالك، لأن الصورة جت برضو في وصف الحالة الإيمانية العالية كيف تكون. نعم. فلو استأذنوا، فربنا سبحانه وتعالى النبي عليه السلام إذا استأذنوك يعني فأذن لمن إيه شئت منهم واستغفر له. نعم. والنبي عليه السلام في التأديب العام بقى، لما يقول في الحديث اللي ذكره أبو هريرة، بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. يعني هيجي يقعد يسلم، فإن أراد أن يقوم فليسلم. يعني هيخرج ويمشي يقول السلام عليكم. نعم. مش يمشي بقى إيه يتسلل لوازن يهرب من كده أو كده من غير ما يدي خبر لا ده بيقول لل... هو ماشي انا استاذن يا جماعه سلام عليكم او هو حتى لو قال سلام عليكم انت رايح فين على طول. نعم. فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى بحق من الاخره. يعني ايه؟ زي ما سلم في البدايه سلم فين؟ في النهايه. على اساس الاحترام المتبادل بين الناس. نعم. احترام الاخرين من المسلمين هم قاعدين لازم ايه؟ يكون هذا امر فيما بينهم. نعم. ان كان المنافقون لا يطيقون صلاه الجمعه او صلاه العيد او الخطب اللي بيتكلم فيها النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. يعني هو ممكن يجي يصلي دقيقتين وهيمشي، خد بالك ازاي؟ لكن يقعد يسمع خطبه، يقعد يكبر ويردد في التكبير، هو اصلا مش عايز الكلام ده ولا يعني مؤمن بيه. هو هيقعد يسمع بقى، فبتبقى تقيله عليه وعلى نفسه انه قاعد مضطر وقاعد بياكل في بعضه. نعم. بالك ازاي؟ فكان كثير منهم يهرب، يشوف كده ما حدش شايفه او عامل نفسه رايح مثلا يقضي حاجه ولا حاجه زي كده وخلاص. راح ناحيه الحمام، هو في الحقيقه مش ناحيه الحمام، ده هو هيخرج من الحمام على الباب اللي بره على طول. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في وصف المؤمنين وكشف المنافقين بيقول ان الذين يستأذنونك، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يا مجرد الاستئذان ليه؟ لان ده حريص على هيبه النبوة، هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هيبة الوحي الذي نزل عليه، هيبة ان هو قدوة واسوة. فهو عامل في قلبه حالة ايمانية يراعي فيها هذه المشاعر. فربنا بيقول ان الذين يستأذنونك اولئك الذين ايه؟ يؤمنون بالله ورسوله. نعم. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه. طالما الأمر ده موجود في قلوبهم. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، على اعتبار أن استغفار النبي عليه السلام مجاب ودعاء مجاب. فربنا يغفر لهم لو هم تركوك لإيه؟ بعض شأنهم أو أمور تتعلق بهم في منازلهم. طبعا هي مهما كانت الأمور لا تصل إلى وضع البقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن افرض واحد مثلا زوجته شغله بحاجة ولا هي مريضة ولا شيء من هذا القبيل، يبقى لو استأذنوك لبعض شأنهم فأذن إيه؟ لمن شئت منهم. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم نبه الحق سبحانه وتعالى إلى هذه الهيبة فقال للمؤمنين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الكلام يبقى مع النبي عليه السلام بهيبة وأدب. نعم. وتنادوا على الرسول عليه السلام يا رسول الله يا نبي الله. مش بقى كل واحد ينادي، كان يا محمد يا محمد يا أبا القاسم. فين مقام النبوة؟ فين الهيبة؟ فربنا أمرهم إن هم إن أرادوا أن ينادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا يا رسول الله يا نبي الله. فأمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. فالأمر ده حتى الكلام ما يبقاش فيه رفع صوت بشكل يعني لا يليق. شيء يجي يزعق كده ويتكلم. ربنا قال يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم. وكان بعض الناس يقف من وراء الايه حجرات النبي عليه السلام يقعد ينادي وعلي صوته قوي. فربنا يقول لهم ايه؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ليه؟ طب هو مشغول في حال، فما يخلص هيطلع له. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. فالمشكلة ان كثير من المنافقين كانوا يتعمدون تضيع هيبة الرسول عليه السلام. نعم. فيجي يعمل هيصة في الجامع، يجي ينادي على النبي عليه السلام بشكل يجرح هذه الهيبة ويخدشها، أشياء من هذا القبيل، أو يهرب ما يستأذنش. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم إيه لوازن، خصوصا في يوم الجمعة. يوم الجمعة ده كان بيبقى صعب عليهم بشكل رهيب. فيجي الواحد منهم إيه يلوز لبعض الناس اللي هم يظنوا فيه الخير أو إن هو مسلم صادق يعني، فيجي يقعد جنبه كده ولا حاجة ويتكلموا كلمة وواخد بعضه ماشي، أخبلك إزاي يعني، أنا ورايا مصلحة ما أعرفش إيه. ما يقدرش أو يشاور مثلا إشارة كده لفلان علشان النبي عليه السلام يعني كأنه لا يعلم، وإن الوحي لا ينزل عليه فيكشف ما في صدور الناس وما يفكرون. نعم. فيعمل بعض الحركات أو الإشارات اللي ياخد بعض منها ويخرج يعني يتسلل عشان يتسلل، لأن الجمعة بتبقى تقيلة عليه ومش عايز يسمع أي حاجة خالص. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا في مسألة حضور الصحابة ومتابعتهم، سبحان الله، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام له حالة خاصة. نعم. أنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم من بين يديه، يعني هو بيصلي هم وراه، ربنا سبحانه وتعالى بيعرض له صورتهم فبيشوفهم كأن هو وش روحه. دي خاصية بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم الله يعني قد علم الله، على اعتبار قد يعلم الله منها إثبات للعلم أن الله علم ذلك، وده أمر محقق يعني. وفيها تحذير وتنبيه على أن الكلام ده ما يتكررش. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم إيه لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إيه أليم. اللي يخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويفعلوا أشياء يدعون بها الصلاح أو الإصلاح وهي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست على هديه. نعم. فالنبي عليه السلام بيّن أن تنفيذ أمر الله وأمر الرسول هو السبيل للنجاة، فلا يقبل العمل إلا بإخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لكل صغيرة أو كبيرة. نعم. وهيقول لك والله أنا قدمت خير ونيت كويس، لكن على طريقة أخرى ابتدع فيها على حزب أو على جماعة أو على طريقة صوفية أو ما شابه ذلك، كل الكلام ده مردود عليه لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود عليه. واللي مش هيستجيب لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا حذرنا منه، أن تصيبهم إيه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العذاب اللي هيحصل بذلك في المخالفة إن هو لو في الدنيا يبقى في قتل أو حد أو حبس لو أنه فعل شيئا على غير أمر الله وأمر الرسول. طب والفتنة المقصود بها يا فضل؟ الفتنة الابتلاء اللي بتقع في قلوب المخالفين، ما الفتنة تصل إلى الكفر أو النفاق. نعم. أو الظلم أو الفسق. دلوقتي إيه الفتنة اللي هتحصل لو واحد مثلا لم يستجب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وخلى بنته تخرج في الشارع كده زي ما بتشوف كده الكثير من المسلمين بيفرطوا في هذا الأمر. نعم. خرج البنت بزينتها ومفاتينها فقول لك إيه المشكلة كده؟ عايز تعرف المشكلة؟ استنى بقى، أقول لك يا عم إحنا في عصر الحرية، واخد عربيتها وماشية هي لوحدها في الطريق، شافها ثلاثة أربعة خدوها واغتصبوها وبهدلوها آخر بهدلة ومحدش لحقها. أو واحد شافها فوقف وشهم وأنقذها من هؤلاء، بس بعد ما وقعت لها مصيبة كانت هتموت. نعم. عرفت ساعتها بقى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه؟ فتنة. فانشغل بابنته، وأصبحت البنت دلوقتي من اللي هيتجوزها أو كده يعني، بعد ما حملت من سفاح أو ما شابه ذلك، وساعتها بتبقى مدارية وحالتها حالة ونفسيتها تعبانة وشغلة البيت وعاملة مشاكل ما شاء الله. دي حاجة بسيطة، فما بالك بقى اللي بيخالف يدعو إلى أن يفعل أشياء منكرة زي التجارة في المخدرات أو شرب المسكرات والتهوين من هذه الأمور كلها هتجيب فتنة. نعم. واحد عمل مشكلة وسايب صاحبه وقتل واحد وهو ماشي، أنت سايب ابنك مثلا راكب عربية وماشي في الطريق، الولد ما فيش ضوابط عشان عنده فلوس وابوه غني فقتله ثلاثة أربعة، طيب هيفضل في السجن ولا هيتبهدل ولا هيقتلوه ولا يعملوا فيه؟ نعم. كل ده مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو مفكرون إن المخالفة بس في البدع، لا، المخالفة عامة. أي شيء هيترك فيه أمر الرسول اللي هو أمر ربنا سبحانه وتعالى لازم هيصيب بفتنة. وكانت الفتنة إن الشخص لو حاد عن الطريق، ما أنت ماشي دلوقتي الرسول خط خطا مستقيما ولا هذا صراط الله. نعم. وقال في سبل على اليمين وعلى اليسار، السبل دي طرق على كل طريق شيطان يدعو اليه، فانت مشيت ورا الشيطان، تخيل بقى رد الفعل هيكون ايه؟ ايه الوصف الجامع لهذه السبل والمترتب عليها؟ ان تصيبهم فتنه. نعم. فكلمه فتنه معبره عن كل انواع الانحرافات ونتائجها لو خالف الشخص النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اظن ما فيش تعبير اجمل من كده. ليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم ايه؟ فتنه. فتنه. او يصيبهم عذاب اليم. ان كان في الدنيا ممكن يقتل، ده في حد، ده في حبس او ما شابه ذلك. وان كان في الاخره فالرسول بين لنا في الاخره. في الاخره ايه اللي هيحصل؟ شوف بيضرب مثل النبي عليه الصلاه والسلام، حديث ابي هريره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم، اللي هم أمتي يعني، في الاستجابة لأمره أو المخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، مثلي وإيه ومثلكم كمثل رجل استوقد نار فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، لم الفراش والبعوض والحاجات دي كلها واشياء كثيره تقع فين؟ في النار. نعم. وجعل يحجزهن عشان يمنعهم انهم يقعوا في النار، ويغلبنه ويقتحمن فيه، يعني بيدفعهم عن النار عشان ما يعوش، وهم رايحين يحطوا نفسهم فين؟ في النار. في النار. قال: فذلك مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجزكم، يعني بيشدكم عشان ما تقعوش في النار. انا اخذ بحجزكم في البعد عن النار، هلم عن النار، ابعدوا عن النار، ابعدوا عن النار، فتغلبوني وتقتحمون فيها، انتوا اللي رايحين تقعوا فيه. فالرسول عليه السلام ضرب هذا المثل عشان يبين ان اللي هيخالف امره، اللي هيخالف امره يبقى عامل زي الفراش اللي راح يقع فين؟ رايح برجله في النار. برجله في النار. نعم. ووضح الكلام ده في غير موضع اخر، يعني يقول ايه؟ كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة, دخل الجنة. ومن عصاني فقد أبى, فقد أبى. هنا بقى لما تلاقي ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويؤدبنا ويبين ان اتباع السنة نجاة للأمة, وان الشخص لو تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في أمان وفي سلام. واحنا شفنا والله وجربنا ورأينا ان الذي يتمسك بدين الله الأوامر الشرعية التكليفية يتمسك بها لله بتجرد, نعم, ولا يفتن في البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في فعل شيء يبيع فيه ضميره ويبيع فيه دينه بعرض من الدنيا, ربنا سبحانه وتعالى بينجيه ويحفظه ويتكفل الحق سبحانه وتعالى بحفظه ويرد كيد المعتدين ويحبب الخلق فيه ولو بعد حين. يعني ضربت الحق كده, نعم, ينصرف الناس ليه؟ لان كل واحد له مصلحة. لكن متمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ربنا سبحانه وتعالى بينجيه, والامر مش سهل, والامر مش سهل, نعم, والامر مجرب. وهذه الكلمة زي ما بنقولها قالها من سبق, علماء الأمة نجاهم الحق سبحانه وتعالى. يكفي أن نتذكر موقف الإمام أحمد بن حنبل وهو وحده وربنا سبحانه وتعالى يرفع ذكره بسبب وقوفه للباطل مهما كان حجمه ومهما كان شأنه ومهما كان وضعه. لا خاف من الخليفة ولا من قوته, بل عبر عن رأيه فيما يرضي ربه فيما يتعلق بقضية خاصة بقضية خلق القرآن, نعم, لكن أطاع فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله, وتحمل الأذى وخذله أتباعه وإخوانه وأجابوا الخليفة تقية. ده كان في شأن أحمد بن حنبل كذا الحال. ارجع ورا كده, كل ما تمر الأمة بمحنة يثبت فيها أناس على الحق, أناس تتاجر بدين الله عز وجل وهم يعلمون أنهم يتاجرون بدين الله عز وجل. الشخص لو تاب وعاد ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. أهم حاجة تكون على الجدة وعلى الصراط المستقيم, وتسأل الله العون والثبات, نعم, ولا تغتر. يعني ثبات الإنسان ما يجعلوش الغرور في أنه هو يقول أنا اللي عملته أنا, أبدا, بل يرد الفضل إلى الله تبارك وتعالى ويطلب من الله العون على عبادته وأن يستعين بربه دائما وأن يختم له بالإيمان. تعرف أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجهت الويلات بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. يعني لو جت تشوف وصف أم المؤمنين عائشة وكأن الطيرة تتخطف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر متمسك بالسنة, لا يعني يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك والمحن دي كلها وانقلاب الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن الله مكن له, نعم, ونصره بالتمسك بالحق ودعوة الحق. هي دي القضية, نعم. فربنا سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض. نهاية بقى في سورة النور, تذكير بأول ما جاء في القرآن في فاتحة الكتاب, بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هي لله الأرض والسماوات وكل صغيرة وكبيرة في الحياة بسم الله وليست باسمكم, أنتم أمناء مستخلفون فيها بس هيحاسبكم. ربنا هو مالك يوم الدين. نعم. زي ما جعل في دار ابتلاء استخلفكم وسخر لكم فيها الاشياء واستأمنكم فيها وخولكم واسترعاكم، في مسؤولية عليكم. نعم. هتتحاسبوا عليها يوم اللقاء في دار الجزاء. مالك يوم الدين. فقولوا إياك نعبد وإياك إيه نستعين. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. كل حاجة لله عز وجل. قد يعلم ما أنتم عليه، أي من أداء العبادة والاستقامة على أحكام الشرع وعلى الصراط المستقيم وسلوك منهج الأنبياء والمرسلين. نعم. افعل كذا ولا تفعل كذا، هو ده اللي فيه الصلاح، هو ده النجاح في الامتحان، توحيد العبادة لله، طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيرة الرسل، والاستعانة بالله على الثبات على هذا المنهج. نعم. قد يعلم ما أنتم عليه، في كل صغيرة وكبيرة من أفعالكم يحصيها لكم، كل صغيرة وكبيرة بتكتبها الملائكة، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إيه ما تفعلون. معنى قد يعلم ما أنتم إيه عليه، يعني قد علم ما أنتم عليه وبيحذركم، كل حاجة بتكتب، ها ارجعوا توبوا عودوا. ويوم يرجعون إليه، لما يرجعوا بقى عند ربنا في دار الجزاء، الجزاء. نعم. فينبئهم بما عملوا. يبقى قد يعلم ما أنتم عليه إحصاء، علم متعلق بحكمة ربنا في كتابة الأعمال وتدوينها، علم الأحاطة، علم الأحاطة. نعم. فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء إيه عليم. عليم، على اعتبار أنه علم الأشياء من بدايتها إلى نهايتها. فمن البداية علم التقدير وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ ومشيئة الله في الخلق وتنفيذ ما كتب وفق ما خلق، وتنفيذ ما كتب وفق القدرة وتنفيذ ما خلق سبحانه وتعالى. نعم. فهذا علم التقدير الذي أحاط به وحده لا شريك له. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ده علم التقدير. نعم. أقول وهو بكل شيء إيه عليم. عليم. عليم إنشاء في علمه وكتابة في لوحه وتقديرا له قبل خلقه 50,000 سنة إلا في كتاب مبين، وعليم بعد وجوده وإحاطة دوره فيما كلفه به من الشرائع والأحكام، فقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتموه بجوارحكم يدونه عليكم، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. كده سورة النور بان ما فيها من النور، وان كل آية فيها نور وكل كلمة فيها نور، والنور اللي فيها على حسب إدراك الشخص في هذا العلم متعلق بالآيات وتنفيذه لهذا العلم. يعني هو أدرك ان النور في المكان الفلاني، فممكن بقى النور ده في عمله يتقي الله عز وجل ويشع نورا في قوله وفعله، او النور يبقى ايه قليل او اقل او في ظلمة. يعني كل ما يزداد ايمان وعمل يزداد النور، يزداد النور، وبيشوف قدام منه النور اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. جمال الايات وكمال ما ورد في كلام رب العزة والجلال والشواهد اللي ذكرت كلها، سواء من أحكام تفصيلية تتعلق بحياة الإنسان في الأسرة، فيما يتعلق بتطبيق الأحكام في مخالف، سواء عصى الله عز وجل واتهم ورمى بريئة أو بريئا أو فعل أو فعل، كل الكلام ده هو صورة متكاملة في صورة النور. وهي فعلا نور على نور. نعم. الأسماء والصفات المتبقية في الحديث عن سورة النور احنا ذكرنا في آيات إنما المؤمنون، مش كده؟ نعم. الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ما فيش فيها غير اسم الله الغفور والرحيم، وهما اسمان مطلقان لرب العزة والجلال. طبعا اسم الجلال هو الاسم الأعظم اللي بتضاف إليه الأسماء، والغفور اسم من أسماء الله المطلقة دل على ذات الله وصفة الإيه؟ المغفرة. والرحيم دل على ذات الله وصفة الرحمة. الرحمة الخاصة. نعم. الرحمة الخاصة. الخاصة. لا شاهد. تجعل شاهد لتوحيد العبادة. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله، يعني قد علم الله. بعلم إحاطة. الذين يتسللون منكم ايه؟ لواثا. يعني هروبا، يعني بيحاول يهرب من دم النبي عليه الصلاه والسلام، وده شان المنافقين. نعم. يتسللون في خفيه، يحاول ان هو يبتعد عن النبي عليه السلام ولا يستاذن منه. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن امره. الامر هنا وصف. الأمر هنا وصف الرب العزة والجلال. وصف فعل. وصف وصف فعل. نعم. نعم. يخالفون أمر الله تبارك وتعالى. ولو أن قيل يعني الأمر هنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن الرسول أمر بأمر الله، فأمر الله تبارك وتعالى صفة من صفاته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والآمر ليس من أسمائه. ليس من أسماء الله الحسنى الإيه؟ الآمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيه؟ عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لشهد توحيد الربوبية. نعم. وبيان حقيقة التدبير الكوني بالنسبة للإنسان، وأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وأن الأمور لله في ملكيتها وليست للإنسان، بل الإنسان دوره أنه مستأمن استرعاه رب العزة والجلال في هذه الحياة. نعم. قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد علم ما أنتم عليه من إحصاء الأعمال التي تعملونها. فعلم هنا متعلق بالإيه؟ بالإحاطة والحكمة وكتابة الأعمال. ويوم يرجعون إليه، أي يرجعهم الحق سبحانه وتعالى إليه. أرجع إرجاعا فهو المرجع، والمرجع ليس من أسمائه، والإرجاع هيبقى وصف فعله. وأرجعهم فعله. فينبئهم نبأ إنباء، فهو المنبئ. المنبئ ليس من أسماء الله عز وجل، لا المطلقة ولا المقيدة. والإنباء وصف فعله، وأنبأ فعله. فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. العليم اسم مطلق ورد مطلقا، دل على ذات الله وعلى صفة العلم كصفة ذاتية، ودل على ذات الله والعلم بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن. كده انتهت سورة النور. النور. نأتي إلى سورة الفرقان، وهي السورة المكية. نعم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر سورة الفرقان. هذه السورة في الترتيب العام في العرضة الأخيرة التي راجع فيها النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مع جبريل عليه السلام. نعم. الفرقان اللي فصل بين الحق والباطل، والفرقان اللي هو القرآن. نعم. الفرقان اللي هو القرآن. سماه فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. وهي هنا الصورة اللي هيجي بعدها برضو هياخد نظام يتناسب مع بعض الناس في قضية ان الصور تبقى سريعة الايه الواقع. نعم. في الصياغة حفظ يبقى سهل امور مثلا على حسب طبقات الناس. ما احنا بنقول الناس عندنا في في ناس عندها من الحدة في الذكاء وما شابه ذلك، فممكن يحفظ صور كبيرة جدا جدا، وفي ناس ممكن تحفظ صور متوسطة، وفي ناس ممكن تحفظ صور صغيرة. فتجد القرآن كله متناسب مع الأمة، والأمة تحفظ كتاب ربها سواء كله أو بعضه، لكن ما فيش واحد مسلم تقريبا إلا هو حافظ بعض الصور حتى ولو صغيرة. صحيح، لاحظ المسألة دي. دي ما تعرفش تشوفها هنا، هنا ما تقدرش، ما حدش يعرف يحفظ فيها صورة أو إصحاح أو سفر. نعم، ما صعب، صعبة جدا جدا. فلذلك الكل يبقى ممسك معاه بتاع ده على طول، لو حب يقرأ ما كانش خلاص هيبقى محروم منه. إنما أنا عندنا سبحان الله تلاقي واحد حافظ القرآن كله، وتلاقي واحد حافظ إيه بعضه ونصه، وتلاقي واحد حافظ صور صغيرة. نعم، وأغلب الأولاد في المدارس وفي البيوت بيحفظوهم الأول جزء إيه عامة، أو الجزء اللي آياته أو صوره قصيرة. نعم، ففي أمور على الأقل تحس إن الأمة كلها عندها حماية ربانية من خلال كلام الله تبارك وتعالى. نعم، فسورة الفرقان أنزل الله عز وجل فيها بيان أن القرآن فارق بين الحق وبين الإيه الباطل، وهتلاقي دي صفة مميزة للسورة كمان. قل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هي مرتبطة أصلا بفاتحة الكتاب من جهة إن العقلاء والحكماء لما يبحثوا في الحياة بيدوروا على إيه؟ بيدوروا على منهج يتمسكوا به. نعم، أفضل حاجة في الحياة إيه؟ بعد ما يتأمل فيها فيجد إن كل حاجة مسخرة له، وكل حاجة تعود فائدتها عليه، فيلاقي إن الملك في الحقيقة لله تبارك وتعالى فعلا، وإحنا عبارة عن ناس بنأدي رسالة في دار امتحان، دي الحقيقة، وإن إحنا فقراء إلى الغني بذاته، ففيش قدامنا خيار غير أن نفتقر إليه، فنقول إياك نعبد وإياك إيه نستعين، حاجتنا إليك ونستعين بيك. فين الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده طلب ربنا سبحانه وتعالى. نعم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. وكل سورة بقى بدأ بفواتح تربطك بفاتحة الكتاب. من ضمن الصور أهو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين إيه نذيرا. نعم، فهي مرتبطة بهذا أيضا، تبارك تعالى وتقدس عنده البركة كلها، عنده الخير كله، فأنزل إليكم هذا الفرقان. نعم، تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك هو ليس من أسمائه المبارك، والتبارك وصف فعله سبحانه وتعالى، وتبارك فعله الذي نزل الفرقان، نزل تنزيلا، التنزيل وصف فعله، والمنزل ليس من أسمائه لكن من أسماء المنزل، الفرقان اللي هو القرآن. نعم، والفرقان قرآن وشرحه السنة، السنة النموذج العملي لهذا الفرقان مثله نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، فما ينفعش واحد يقول لك لا السنة مش هاخد بها، لا، طريقة النبي عليه السلام ثابتة عنه بالسند الصحيح، نأخذ مناسكنا وأحكامنا عن نبينا، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن ايه؟ عن امره، امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نذيرا، خلي بالك الفرقان هنا مع يعني تقريبا كل اللي اتكلموا عن تفسير القرآن واتكلموا عن القرآن المقصود بالفرقان اللي هو الكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فرقان اللي فرق بين الحق والباطل. الفرقان منهج الأنبياء والمرسلين ويشمل كل الكتب السابقة اللي هي نزلت على الأنبياء فعلا، لأن اللي موجود ده مش هو ده الفرقان، مش التوراة والإنجيل، مش التوراة والإنجيل اللي موجودة الآن. لكن التوراة والإنجيل اللي نزلت على موسى في ألواح ونزلت على عيسى عليه السلام والإنجيل هو ده الفرقان. نعم. كل الأنبياء معهم فرقان يفرق بين الحق والباطل، لكن ما عادش في حاجة موجودة. ما تقدرش تقول هو ده اللي نزل على موسى أو على عيسى، تقدرش. لم يتبقى إلا القرآن، فيش إلا القرآن بس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الإيه للعالمين نذيرا. نذيرا، فالقرآن هو الفرقان، نزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن، نزل مندما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات. نعم. ثم جمعه الحق سبحانه وتعالى جمعا في العرضة الأخيرة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. بعض الناس بقى علشان يضرب لك الفرقان والقرآن، فيقوم واحد شيطان زي مسمى ابن عربي اللي يقول محيي الدين وهو هادم الدين، يقوم يسمي لك القرآن والفرقان على معاني أخرى. إيه المعاني الأخرى في موضوع القرآن والفرقان؟ هذا الرجل الخبيث في زندقته يقول لك إن العالم كله هو الله. نعم. لا موجود إلا الله. فربنا بيظهر في صورة وحدة أو كسرة. الوحدة يسمها القرآن، والكسرة يسمها الفرقان. يعني ما تلاقي كل، تخيل كده كل العالم ده كله عبارة عن عجينة واحدة. نعم. وبعد كده العجينة دي اتخذوه وعملوا منها أشكال، يتفرق منها أجزاء. فالأشكال دي بيسميها كسرة، والعالم كله يسميه واحدة. فبقول ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق أصلا. شوف عايزين يبطل الدين، فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق عند هذا الزنديق. نعم. ومال في إيه؟ يقول لك في وحدة وكسرة. ربنا سبحانه وتعالى لو شفت كل الأشياء هي دي ذات ربنا، لا موجودة إلا الله، فأنت كده على القرآن. ولو شفت الأشياء كسرة فأنت كده على الإيه؟ الفرقان. فالقرآن والوحدة والفرقان والكثرة دي وحدة الوجود. طب ودي جابها منين دي؟ هو عايز يهدم الدين، فيقوم يطلع مصطلح جديد ومعنى جديد لمصطلح القرآن والفرقان، مع ان القرآن والفرقان هو القرآن الذي فرق بين الحق والباطل. نعم. لا، هو يقول لك لا، الـ القرآن معناه ان الكل في قرآن واحد او مجموع في شيء واحد او كتاب واحد في ذات واحدة. لا، هو مش بيتكلمك ذات واحدة. فذات الله هي القرآن، والمخلوقات انت شايفها دي على مخلوقات، هي مش مخلوقات، ده ربنا بس طالع في صورة كسر. فالكل يعبد لانه فرقان والاصل قرآن، ويبدا يجيب بقى كلمة فرقان وقرآن واستخدمها على هذا المصطلح، والناس مش واخدة بالها. الناس تفكر قرآن يعني قرآن وفرقان يعني فرقان، اخد بالك ازاي؟ نعم. فيقول لك الامر كان قرآن ولم يكن فرقان، فالذي ينظر بالفرقان فقد ضل، والذي ينظر بالقرآن وحده فقد ضل، لكن لو يؤمن بالقرآن ويؤمن بالفرقان فقد اهتدى. شايف الزندقة؟ والناس مش واخدة بالها من الكلام ده. ما فيش غير بقى الشاذلية يقول لك ايه، وانشلني من اوحال التوحيد وزج بي في بحار الاحادية واغرقني في بحر عين الوحدة. هي دي بحر عين الوحدة. لان الفرقان والقرآن واحد. ان الفرقان والقرآن واحد، وهو فعلا القرآن والفرقان واحد، بس على المعنى اللي اراده ربنا سبحانه وتعالى واراد النبي عليه السلام. ان القرآن هو كتاب رب العالمين اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. وفرقان سماه فرقانا على اساس انه فرق بين الحق والايه والباطل. شوف يلعبوا اللعبة ازاي. ف تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ايه؟ نذيرا. ليكون للعالمين نذيرا. ينذر العالمين من ايه؟ من دار الجزاء المترتب على دار الابتلاء. فانتوا في دار امتحان وابتلاء، فوقوا وارجعوا الى رب العزة والجلال. نعم. الذي له ملك السماوات والارض. لاحظ بقى، الذي له ملك السماوات والارض، يبقى ترجع على طول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ان الارض لله عز وجل، هو له بس، مش لحد تاني. ولم يتخذ ايه؟ ولدا. ولدا، فنفى اتخاذ الولد للرحمن، والرد على من زعم ان ربنا له ولد. ليه؟ لان لو قلت ان ربنا اتخذ ولد انت خربت كل حاجه، ضيعت الخريطه العامه اللي موجوده في الحياه. ان الارض لله وانت مستخلف فيه، مستأمن فيه، راعي، امين، قاسم في شرائع واحكام، كل حاجه ضاعت لما تقول له ولد. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، مفيش حد شاركه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تقديرا. يكن ديت دي المفروض الشيء الخالص. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تتشال يعني يتشال اللون بتاعه عشان يتشال اللون ايه؟ لا يظن الناس يتشال اللون يعني، معلش مش يتشال، حد يقدر يحذف كلمه حرف واحد بس. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تقديرا. يبقى خلق كل شيء، الخلق دي فيها مراتب القدر. علم وكتابة ومشيئة وخلق. فقدره تقديرا قبل خلقه بخمسين ألف سنة كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ده في من عبد غير الله تبارك وتعالى وضيع الخريطة الأساسية في نشأة الكون وبيان هداية البشر إلى صلاحهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. نعم. يوم يتخذ من دون الله آلهة أخرى ينسب إليهم ما ليس لهم. نعم. لا يخلقون شيئا وهم إيه؟ يخلقون، أي يخلقهم الحق سبحانه وتعالى. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا نشورا. تعتبر صوت الفرقان في الدكتور توضح منهج الباطل والضلال اللي عليه الكافرين. عكس اللي موجود في المنهج اللي موجود في سورة النور وسورة المؤمنون. نعم. نعم. فرقان بقى، ما تفصل بين الحق وبين الايه؟ الباطل. الباطل. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.